يعني ذهب الايام هاي ان المسلم يقع يعني في الحرام مجبر يعني شكيه. فمثلا يعني انا بقدرش اصير مسلم من اليوم حاضر 100% الا في ايش بجبرك انك تكون ايش سوق الحرام او تقع في الحرام. مثلا انا مسلم عندي سياره يجبرني القانون يامنها لا ترخص اصلا يامنها والتامين حرام. انا موظف يجبرني القانون اني استلم راتب من البنك البنك حرام يعني غصب عني. ابني لازم اروح المدرسه يجيب مدرسه بنطلون هذا الليل. انا مدرس يعني كله طب انا بسوي كل حرام في حرام. يعني اطلع ما اطلعش من داري اقول لاولادي تعودوا مني نلبس الجداش ونروح فلوس وسموه ما نطلعش من مره وين هي ما فيش. يعني المسلم في بالك حرام في الشارع يعني بدون ما اخذ انا تاجر تقول اي واحد يعني بدون ما اخذ شلح يعني بدون ما اخذ والله انه بعض المرات تشوف يعني شلح يعني شغلات يعني شغلات مجبر يعني انت. خلينا نتفق على كلمة سواء. فمثل ما انا بوافق معك هلا انت يمكن راح توافق معي ايضا. انا بوافق معك انه في مسائل مجبر عليها الانسان صح؟ هاي بتوافق انت معي انه في مسائل ما هو مجبر عليها؟ والله في انسان مقصرين فيها احنا فقط. طيب فاذا عالج هاي وترك هذيك. ليش بقدر عليها؟ ايوه الآن أنت شو وظيفتك؟ ما لك موظف إذن؟ لا. طيب ليش ما لك عافية هي المسكينة؟ تقصير يعني. طيب ليش لكان عم نحاول نلاقي معاذير لنا في الأشياء اللي نحن مجبرين عليها ومننسى الأشياء اللي نحن مخيرين فيها؟ لازم نعالج القضايا اللي هي بإذن مجبرين عليه مناش في مناش في دواء. لما بتكون مجبر عليه مالك. أنا قلت آنفا نوى نعم كله نوى. المهم الشيء اللي مجبر عليه الإنسان ما أظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا بأخونا هنا العسكري. نعم كنت هون موجود. أخونا هذا مجبور لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين ايش اختياري. فهلا هو مجبور لكن بعد ما بينتهي من الخدمة العسكرية إجبارية ما يستطيع المعاش هاد ويسحب باب اختياره ماشي. فالآن انت جبت أمثلة نحن وافقنا لك عليها انه هذه اضطرارية لكن في اشياء ما هي اضطرارية. فلما الإنسان بده يعالج الأشياء الاختيارية على تقوى الله عز وجل ربنا بيسهل له السبيل ليعالج القضايا الأخرى. أنت ضربت مثلا بتأمين السيارة الإجباري في قسمين تأمين أليس كذلك؟ ففي شيء أنت مختار فيه وفي شيء ما لك مختار فيه. الشيء اللي مجبر فيه ربنا لا تؤاخذنا. أما الشيء اللي أنت مختار فيه ما بيجوز تقول أنا بدي أمن على سيارتي خشية حادث ما حادث. إذا خلينا نحن دائما نحط أمام عيوننا أن الإنسان تارة مخير تارة مسير كما يقولون. خلينا نبحث في الأشياء اللي نحن مخيرين فيها مش المسيرين فيها. واضح؟ شكرا. الشيخ ما بيتعب يا أبو سامة. الشيخ أبو منذر وهو يجيب على الأسئلة. نعم تفضل. أحد الله من حزن سؤال أيهما أفضل هل الداعية يكون يقول إلى الناس ويعد الناس يعلمهم قال أفضل لي يعني أن أكون مؤلفات كتيبات وغيره قال هذا ينفعني بعد الموت أما خروج العوام العوام ما راح يستفيدوا مني فما أضد العوام. أنا في النهاية مثلا توجيه طلبة العلم وخروج الناس تعليم الناس وحاسب الناس للعلم ولمن ضد العوام يعني في هذه الحالة. شوف أنا أولا في ناس ما يستطيعون التأليف